أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. سبق معنا أيها الإخوة الكرام الكلام على الشرط الأول حسب ترتيب صاحب النظر في الحديث الصحيح. قال أوله صحيح ومتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يروي عنه مورد عن مثله معتمد من وقته ونقله. ذكر الشيخ تعليق الحديث الصحيح، ثم تكلم الشيخ قوله الله تعالى على الشرط الأول هو الاتصال، وذكرنا أن الاتصال يثبت إما التصريح أو الترجيح أو الاستنباط، ومعنى الاتصال هو أن يتحمل الراوي الحديث عن شيخه بلا واسطة. فأنت في الإعبار والتعقيق والانقطاع والتدليس والإحسان، ثم تكلم الشيخ حفظه الله تعالى على مبحث أمور بنات الاتصال، وذكر منها التعليق والإحسان والإعبار وما إلى ذلك. ثم تكلم على الشرط الثاني حسب ترتيب الناظم، وهو نفي الشذوذ، وتكلم على الحديث الشاذ، وذكر لنا تعريفات الحديث الشاذ. وأرجح التعريف كما قلنا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وأقرب منه، وقلنا المقبول يشمل الصدوق والكذب، وقلنا المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه يكون منكرا، وأولى من الضعيف الصدوق، وأولى من الضعيف الثقة أو أوثق الناس ثقة إلى آخر ذلك. ثم ذكر الشيخ بعد تعريف الحديث الشاذ واختيار ما هو التعريف الصائب الصحيح الراجع بها، ذكر تنبيها في صفحة 43، يقول قول الناظم رحمه الله تعالى: ولم يشد أخذنا إيش؟ هنبدأ نقول القول الثاني. غريب هي برد الطبيب. القول الثاني يعني الآن برد الطبيب مضى معنى التعريف الأول. كنا هو تعريف من؟ حوض منزل. كم من الله تعالى؟ بأي كتب؟ النسخ. الآن القول الثاني أن الشاذ مطالبة الثقة للثقة. طيب. قالوا هذا تعريف غير جد. وذاك في موضعين. أن قوله ثقة أبرز الصدق. الآن هذا التعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مقاربة الثقة للناس، مقاربة الثقة للقطاع، تعريف الإمام الشافعي. طيب لما قال الثقة أين الصدوق يكون إذا؟ تحتاج إلى نوع خاص، إلى تعريف خاص، وهذا ليس بالتعريف. مقاربة الثقة للقطاع، هذا التعريف غير جاد، ذلك من في موضعه. واحد أن قوله ثقة أفرد الصدوق. ومن كان حديثه في مرتبة الحسن عن مطالبته لمن هو أولى منه في العدل الشاذ أيضا، ولأنه قد يقال إننا إذا حكمنا بالشذوذ على رواية الثقة هو أعلم من الصدوق فكذلك الصدوق. إذا خالف من هو أولى منه نحكم بالشذوذ على رواية الكتاب الأولى والله أعلم. الموضع الثاني أن قوله للثقة يخرج ما لو كان المخالف بفتح الكلام واحدا او اثنين. ليه؟ الان معنا ثقه خالف ثقه خالف. القول قول من اثبت ولا الثقه خالف؟ ايش رايك؟ من هنا تبدا القول قول من واحد بس يجيب. ليه؟ علم لما تقول التعريف انه اولى منه او زحمله عند صار ثقه ثالث من هو يعني اوثق الناس سلف اوثق الناس يقدم قول من؟ ليه؟ اولى منه. اخونا الشريف ثقه ثالث ثقه ايش رايك؟ ها؟ هنعمل ايه؟ نروح بقى عند الاضطرار هناك عند الاضطرار نروح عند الاضطرار في الشذوذ مش هيكون في الشذوذ واخد لك؟ لان الاضطرار فيه ايه؟ فيه شروط مخالف معنا مع تكافؤ الاوصاف. الثالث يتعبر الجمع هذا الاضطراب تكافؤ الطرق تكافؤ أوصاف الناس ثقة خالف ثقة. إذا استطعنا الجمع كنا يبع عن وجهين، إذا لم نستطع مشينا كان هذا في الاضطراب في نوع من الطريق. طيب ثقة خالف صدوقا ها من نقدم عند محمد؟ طيب ثقة خالف ضعيف ها من نقدم؟ ما يكونش ده من باب الشذوذ لأن أسقطنا الضعيف وأقمنا الثقة ولا اعتبار بما جاء به الضعيف. عرفنا؟ طيب واحد ثقة خالف ثقتين من سنقدم؟ إذا كلمة الحظ عدم أولى منه أصوات بخلاف هذا التعريف خلف الثقة للثقة وخلف الثقة للناس. ده كلام الشافعي قال إن قوله للثقة يخرج ما لو كان المخالف بفتح اللام واحدا أو اثنين. قوله للثقة صيام حوالي ويصدق على ثلاث وأكثر على المشهور مع انه لو طلب الثقه ثقه حافظا او ثقتين لكانت روايه الشاذ ايضا وان لم يصدق اطلاق الثقات. بصيغة الجمع على ثقة أو ثقتين عمار. القول الثالث تعريف الشذوذ هذا له تعريف كثير. ماذا الشرط الذي بين أيدينا الشرط؟ وخلق الثقة لما هو أولى منه. طب هو قال الثقة ولا ظن مقبول؟ الثقة ويرد عليه ما ورد في الموضع الأول من الاعتراض على التعريف الثاني حيث قال الثقة ولم يكن مقبول. لأن المقبول يكون فيه الثقة الصدوق. إنما لو قال خلق الثقة من هو أولى منه حصره باستقرار. وهناك تعريف أخر تنظر في باب الشام إن شاء الله تعالى. تنبيه قول الله رحمه الله ولم يشد ضبط بعدة وجوه. أوله أنه على البناء من مجهول يشد يعني يشد ده معناه يشد ولم يشد معناه ولم يشدد يعني ولم يحكم عليه بالشذوذ أو بأنه شاذ. وفتح الشين يقول ضم المتنافع فيها فتح الشين المعجمة وتشديد الدال المعجمة وهو الأشهر ولم يشدد أو يعاد. فبالضبط الثاني على أنه للبناء للمعنى بفتح المتنافع فيها يشيد الدال وكسر الشين المعجمة وتشديد الدال المعجمة يشيد الدال ممكن. لكن الأول أشهر الثالث من الضبط أنه تسكين الدال مع البناء المجهول يشد مع الدال أول في البيت بلم و أو يشد أو يعد أو يشد لا هو لم يشد أو ولم يعرف ولم يعرف ولم يعرف لكن إما هذا وإما إذا نحن معنا كم من هذا ثلاثة صور على يشد ولم يشد أو يعرف ولم يشد أو يعرف طيب ولم يشد ولم يعرف ثلاثة أشكال وثلاثة صور في ضبط كلمة يشد. يشد معنى يشد يعني لم يحكم عليه الشذوذ ولم يعتبره العلماء المحققون شاذا انما هو سالم من هذا الحكم. الثاني مبني المعلوم يشد وهذه ما فيها اشكال. الثالث عن بناء المجهول يشد مع الثاني او من بيت بلا فيقول عجز البيت ولم يشد ولم يعد. المبحث الثاني من مباحث اشتراط السلام من الشذوذ. اذا الان المبحث الاول في ايه يكون احسن في تعاليم واخترنا واحدا من هذه الثلاث التعاليم المفروض ثم التنبيه على ضبط كلمة ولم يشد. المبحث الثاني من مباحث اشتراط السلامة من الشذوذ هو إذا معلوم أن الشذوذ من جملة العلل ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد جمع أول شيء يكون الشذوذ يكون في أحاديث سواء أحاديث الخطاب وفي غيرها. قال معروف أن الشذوذ من جملة العلل الخفيفة ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد جمع الطرق. الشذوذ يكون في أحاديث الخطاب. لو رحنا بالضعف صرنا في ذلك المنكر. يكون مع الاختلاف مع اتحاد المخرج مع اتحاد المخرج يعني حديث صحابي أبو هريرة مثلا وحديث عمر وحديث علي في بنى اختلاف في المتون ما تحكمش هنا بالشذوذ ما ينفعش تقول عليه خلف ابو هريره وابو هريره خلف ابا سعيد. لا، انما ما فيش شروط مكانه. ده اتحد المصر، ده اتحد المصر. اختلفوا على الزهري، خمسه رووا الحديث على وجه، واحد من تلاميذ الزهري روى الحديث على وجه الاخر، فقالوا خمسه. المخرج يقول الزهري مخرج واحد، اتحدوا في المخرج وتشعبوا هم وتفرعوا، مخرج واحد معناه. اما اذا جاءت الروايات عن عده من الصحابه فلا تاتى هنا الشذوذ، فكان في خلافات وصور ووجوه متعدده فلا تحكم هنا بالشذوذ على هذه الروايات. انما اذا اتحد المخرج بدات تنظر من هو الشاذ ومن هو المحفوظ، فالثابت هو المحفوظ والشاذ لا يعمل به حتى لا يصف في الشوائب ولا المتابعة. معلوم ان الشذوذ من جملة العبر الكبيرة، ولم الوصول اليه الا بعد جمع الطرق. اذا من الان كيف تصل الى الشذوذ؟ كما قال ابن المدين: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يعلم خطا. الباب اذا لم تجمع طرقه، انت عندك الان مطمور عند الدرجات في العلل، يقول لك مثلا حديث ابن مسعود، ما يقولكش حديث ابن مسعود وابو هريره وابن سعيد وعلي وفلان وفلان، لا، يقول لك حديث ابن مسعود رواه عنه فلان وفلان وفلان وفلان، واختلف عن فلان وفلان وفلان، وخالفهم فلان وفلان وفلان. كل ده حديث واحد ولا 100 حديث؟ حديث واحد مع صحابي واحد. يقول لك حديث ابن سعيد خدري نصه كذا، يجيب لك كلمه من حديث بس، ما تجيبش الحديث كله، لان دول كفار بيشيروا اشارات وما ماشيين. بيقول لك حديث ابن سعيد خدري وهو عنه فلان وعنه فلان وعنه فلان، مختلف عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وخالفهم فلان، وكل مخرج واحد. كله ايه؟ في حديث صحابي واحد ومخرج واحد. اذا في صور للخلاف، زيادة كلمة في من؟ زيادة في إسناد، معنى تقديم وتأخير، قلب لمن؟ واحد روى الحديث سليم معتدل، واحد روى مخلوق، قدم وأخر فيه. الآن صورة الخلاف تحديدا للمتعرف، واحد روى الحديث مرفوع، لا، واحد روى الحديث موقوف، واحد روى الحديث مسند الى النبي عليه الصلاه والسلام، واحد رواه مرسل، واحد رفع، واحد رفع، واحد اسند، واحد اصغر، واحد زاد في الاسناد، واحد انقص، واحد زاد في المد، واحد لم يزد. اذا اسمها ايه بقى؟ اما انت بتعالج موضوع الشذوذ تنظر في ثلاث امور: صوره الخلاف، المخرج، مين المخرج هذا حديث؟ هو الزهري والاعمش وابي اسحاق السبيعي، منين اللي بيتفرعوا ليه؟ اختلفوا ليه؟ هم اختلفوا عشان مشربهم واحد، هو المخرج الواحد، اتحدوا بالمخرج. طب وما جابوش بقى الروايات على بعضها ليه؟ لم يتطابقوا في الروايات. اسمه الاختلاف. اسمه ايه؟ فإذا من المختلف عليه في الصورة الثانية؟ المختلفون حددوا في الصورة الثالثة. إذا الأول صورة الخلاف. إيه صورة الخلاف؟ الحديث روية مرفوعة. لا، روية مرفوعة. ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ اختلاف. من المختلف عليه؟ هو المخرج. هو إيه؟ المخرج. من المختلفون؟ التلاميذ. ما كتلاميذ الزهري، اصحاب الزهري يختلفون عليه. سنبدا في الترجيح. زي ايه؟ احنا عندنا معمر عن الزهري عن انس، الحديث اللي في مسند احمد وفي عند النساء في اليوم في عام اليوم والليلة وغيره وعند النساء عبد الرزاق المصنف غيره اللي هو حديث يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة فتحين له عبد الله نعم العاصم فمشى وراءه فدخل معه البيت فقال لحيت أنا رجل وأردت أن أطلع عند الكلام معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الكلمة هذا رجل يخرج عليكم من هذا الفج ومن أهل الجنة فالصحابة يتلمسون المهم بقي معه ليالي لم يصلي بالليل لم كف لم كف لم كف فليعمل الا الامور المفروضه المكتوبه فقال له لقد سمعت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال وكذا وكذا انت الان بتعمل ايه؟ قال لا ابيك الا ونفسي سليمه عن الاسلام ما فيش في نفسي حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه كذلك مما اقول ويقدرون على انفسهم ولو كان بهم قصاص ما يوقش على نفسه فاريد ان اقول لحوم ولذلك الائمه العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير الايه في سوره الحشر ويذكرون الاسناد كالشمس عبد الرزاق عن معمر عن انس عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن انس انتوا عايزين حاجه بعد كده؟ عايزين بعد كده حد؟ عبد الرزاق امام شهير معروف طيب الزهري معمر انتوا عارفينه طيب الزهري حد يتكلم فين؟ عن انس صحابي الجليل في حاجه مفيش مشكله امال ايه بقى المشكله في الحديث ده؟ اول شيء هو عبد الله بن عمر المحيط يكذب على الرجل هو ده يعقل اول حاجه يعقل ان الصحابي يروح يكذب على الرجل على الرجل يقول انا تلحيت مع ابي وعملت مشاكل ومع عبد الله تلحى مع ابي اصلا ده عبد الله من العباد الزمان ازاي يصيح او يتلاحى يتلاحى ويخاصم ابا ازاي يعني؟ ما تدخلش اصلا في الله. لان عبد الله ابن عمرو بن عبيد الزبير ما ينفعش تركه في وجه ابي ابدا. ازاي هذا الجسم؟ هذا امر. الامر الثاني ازاي بقى الانصاري يقول انا انام وما فيش في نفسي حاجه. امال الصحابه التانيين في الجسم حاجه؟ ابدا. قلوبهم بيضاء صفحه بيضاء. ما في الجسم حاجه. هو زكاه الله ولا يجدون في انفسهم حرج ولا يجدون في ايش؟ في ايش؟ في صدورهم حاجة من معروف هم لا يجدون شيء الله اللي زكاهم زكى بواطنهم يقول لا الانصار بس الواحد هو اللي طب الانصار الانصار البقيه واحد من الانصار بس نفسه سليمه والبقيه ما فيش ازاي نعم طيب ازاي الانصار بقى تمر عليه ليالي ما تقلش الدنيا ده ممكن في زمان واحد انما زمان الدوائر كلها فان لياليهم عابره بالمنتجات ثم ايضا المشكله في معمر هو الاشكال لان زملاء معمر اصحاب الزهري رووا هذا الحديث عن الزهري عن رجل عن انس ظهر الدماغ الزهري عن رجل 5 ولا 6 يروون عن الزهري عن رجل عن انس معمر لوحده كده واقف لوحده واللي تذكروا كده معمر ومعمر في حديث شيء عن الزهري ليس كاصحاب الزهري الكبار مالك من اصحاب الزهري فلان وفلان يونس بن يزيد لا من اصحاب الزهري عقيل بن خالد عقيل بن خالد عقيل من اصحاب الزهري والفحول من اصحاب الزهري قالوا الزهري عن رجل عن الناس والعله في الرجل الذي ابهم بحق فلا يليق ابدا ان ينسب هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الناس على المنابر بيهزوا بيه يوم الجمعه اجتمعوا القوات حصل حصل وبيبقوا الناس اللي ما بيذكروش بيبقوا وممكن الخطيب يقيم الخطبة كلها على الحديث ده من أولها لآخرها عشان يستمر بين القواعد والقواعد صح ولا لا؟ ويقع الناس بعضهم بيبكي بعضهم يقول الله الله والحديث لا يصح إلا النبي عليه الصلاة والسلام معنا هذا مثال من أمثلة الشذوذ. ظهر متى؟ لما جمعنا الطرق. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين الخطأ. دي قناعة. وكما قلت لكم الشذوذ في أحاديث الفقه. ويكون بجمع طرق. ونحن بنعالج الشذوذ ننظر إلى ثلاث محاور. المحور الأول محور الخلاف، شو الخلاف؟ وين الخلاف رايح؟ هو بين من ومن؟ بين فريق من وفريق من؟ فريق رواه مرفوع وفريق رواه مرفوع. واحنا عايزين نشوف نرجع مخرج الحديث منين؟ مخرجه منين؟ عند الزهري؟ لا من عند الأعمش؟ لا من عند أبي إسحاق السبيعي؟ طيب من المختلفون؟ معمر مثلا ويونس بن يزيد ايضا مع جماعه يونس بن يزيد، لان الزهري له اصحاب كثيرون قسموه لخمس طبقات. الطبقه الاولى الاتقان غايه في الاتقان، الطبقه الثانيه اقل منه، الطبقه الثالثه اقل منه، الطبقه الرابعه، الطبقه الخامسه اضعف ما يكون. عرفنا؟ اذا الان لكي نعالج امر الشذوذ لابد ننظر في هذه المحاور. اول شيء وقع القواعد الشذوذ في احاديث الفقه. اهو ابن كثير رحمه الله في التفسير ساق الحديث عبد الرزاق عن معرض عن زهري عن انس وترتب. قال ان كان يصح انه عنده فهم وشفافية هذا العلم لكثير معنا يعني اسناد كالشمس هتروح للزاد تروح تجمع الطرق يتبين لك الخطأ وين تحط يدك على كده تلبسه لمس الله وتراه رقيق. طيب في حد من اهلنا كده طعم في الحديث ده؟ ها وانت بعد ما تبحث برضه تروح تطمئن لكي يطمئن مثلا بقى شوف من اللي طعن في الحديث ده؟ منهم ابن كثير تردد هذا واحد. طيب العراقي انسان الامام العراقي في كتاب تخريج احياء علوم الدين العراقي له كتاب المغني في حمل ايه؟ المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتحقيق ما في احياء من الاخبار والاخبار المغني يعني بدل ما تحمل في سفرك 100 مجلد مجلد واحد في تخريج الأغراض والحقوق. طيب قال ايه؟ قال الصواب ان في رجل مؤمنة بينتها الطرق الاخرى. السيوطي نفس الأمر. طيب محمد بن حمزه الكيماني مقام مصر طعن في الحديث. المنزي غمز في الحديث. اذا نحن نروح حد في الحديث في مجامع عائلة من الناس وفي الاخير يطلع بالصحيح، طب احنا هنعدي الناس معنا ليه؟ ما في الصحيح كفايه وغنية عن الضعيف ونرتاح. فالان الشيخ عايز يبين لنا بفتح الباب ليه الان العلماء نصوا على نفي الشذوذ والعله مع ان الشذوذ من جملة العلل ولا ما هو من جملة العلل؟ ليه بقى نصه؟ طب ما كان ممكن في كان العلماء يقولون الحديث الذي يتصل الاسناد بنقل العرب الضار عن مثله الى من انتهى ولا يكون معلما يسكت بعد الصلاة ولا يكون ايه؟ معلما مش ممكن يعمل كده. والمعلم ايه يدخل فيه الشاذ والمنكر والمضطرب والمخلوق والمدرج ها وكل ما هو مش علم صح. طيب وليش لما جاء عند الاتصال ما قالوش الذي يتصل ولا يكون معلقا ولا يكون منقطعا ولا يكون معتبرا ولا يكون مدلسا ولا يكون مرسلا ولا يكون كذا ولا يكون كذا؟ ليش ما نص؟ ليش بالاخص نصوا على الشذوذ؟ دي مساله الذي يريد يفتح الشيخ معناه قال معروف ان السلوك من جملة العلم. وعايز يقول لك حاجة، ان الفقهاء والاصوليين ما بيهمهمش مسألة الشذوذ، وما بيعرجوش على مسألة في شذوذ ولا ما في شذوذ، وبيقبلوا ايه؟ زيادة اعتقاد مطلق. فيريد ان يقول العلم ده يؤخذ من اهلين، كل فن يؤخذ على شان هذا الاختصاص فيه. الحديث ده احنا بنعرض الحديث ولا بنتكلم في مسألة فقهية؟ فقولوا لي مسألة لا الآن بنتكلم في الحديث، التعاليم تؤخذ عن من؟ في الحديث والمصطلح على الحديث. طيب الفقهاء الاصوليون جمهورهم ليس عندهم اعتبار مسألة زيادة الثقة هي مقبولة وغيرها، عندهم زيادة الثقة مقبولة على طول، فلا يهتمون ولا يعتنون بموضوع ايه؟ الشذوذ. فالاصل ده ناخذه من الشيخ محدث للمحدثين، فلكي يفارق مذهب المحدثين مذهب الفقهاء الاصوليين لا بد من التنصيص على نفي الشذوذ، ولذلك نص على الشذوذ في التعريف. واضحه ولا الله غلط؟ طب نقرا الطرش. يقول معروف ان الشذوذ في جمله العلل ايه؟ انتوا عروض العلل ايه؟ احترازا من العلل ايه؟ الظاهره، ان التعليق الا ايه؟ ظاهره، الانقطاع الا ايه؟ ظاهره، طب التدليس الا ايه؟ وان كان يعني ما تبدو الا بمحض ايضا تعتبر انه بمحض التدليس اصلا، الانسان خد كلام ما يظهر الا بمحض، لكن ظاهر واه. طيب انما الشذوذ يا اخوان عند ايه؟ عند يكون ولا يمكن الوصول اليه الا بعد جمع الطرق. فلماذا افردهم من افردهم من المحدثين في تعريف الحديث الصحيح او الحسن بطيب المستقل وخصوه بذكر من جمله ايه؟ العله الفقهيه على الاضطراب، يعني ما قالوش ولا يكون شاذا ولا مضطربا ولا مقلوبا ولا منداء مدرجا ولا كذب ولا كذب ولا كذب. ليش ما خصوا الشذوذ قصه؟ يريد ان يبين البعض مذهب الجمهور الفقهاء المسلمين وقوه مذهب واحتجاج المحدثين الذين اصلوا هذا الكلام واصطلحوا على المصطلحات والقواعد، فلا بد من الدقه في التعاريف، لاننا قلنا تعريف يشترط يعني تكون جميعا ولا بد في التعاريف ان تصنع الاسهام، واصل كل كلمه فيها التاسيس والتحصيل للفضل والتاكيد. هنا يقول وخصوه الذكر من جمله العلم الخبيث، معنى الاضطراب ايه؟ علم، والقلب علم، الاضطراب كل ذلك من العلم الخبيث ايضا، ولا تعرف الا بجمع الطرق. مع ذلك فلم يذكر في الاحتراز منها على وجه التعليم والتعليم للجواب انهم قرروا بذلك ان ينصوا على مقدمه جمهور الفقهاء والاصوليين الذين لا يعرفون الشذوذ عند الله، مع تسليمهم بكون الاضطراب والادراك والقلب علما، فهم يقبلون حديث زيادة مطلق معنى فرق، وإن خالف الجماعة سواء زيادة الثقة في الإسناد أو في المد كل ده مقبول عند جمهور الفقهاء والأصوليين. قال وإن خالف الجماعة إلا أن يتعرض الجمع بين هذا وذاك على طريقتهم عند جمهور الفقهاء والأصوليين على طريقته للجمع، ما في حديث يتعذر الجمع فيه، ما في حديث حديثان متعارضان او حديث فيه زياده ونقصان على طريقته، لا ما في تعذر باي طريقه الاطلاق او التقييد العموم او الخصوص باي طريقه يجمعون. اما المحدثون لا يقولون زياده ثقه ننظر فيه حسب القواعد، السابقة التي درسناها في نوع الشاب بارك الله فيك. قال إلا أن يتعذر شر هذا وذاك على طريقته، لا على طريقة ماذا المحدثين، ونحن إن سلمنا لهم جدلان، لأنه قد يتعذر الجمع بالمثل بين الزيادة والأصل. إحنا عندنا الأصل اللي هو مزيد عليه، وعندنا الزيادة هي الفرق، فكيف يتعذر الجمع بالإسناد على طريقة الجمع به؟ نعم صحيح، هذا إرادة وجيه للشيخ. يقول فكيف يتعذر الجمع بالإسناد؟ طب مسألة الجمع تكون في المتون مطلق ومقيد عام مخصوص، إنما مسألة الإسناد تعمل في ذلك. أحيانا يأتيك الحديث مضطرب مختلف في الإسناد على وجوه متعددة، يعني تنظر فيه حيران عاجز. من أقرب هذه الأمثلة حديث شيبات يهود وأخواته، اضطراب أيما اضطراب في الإسناد، عجيب جدا هذا. من أقوى الأساليب وأكثر طرق وقفنا عليه في هذه الأمثلة والنماذج حديث شيبان يهود وأخواته، وفي الأخير هو يصح بمجموع الطرق، بمجموع الطرق. وربما كان من المتقدمين من يضعفه، كذلك من المعصرين من يضعفه، وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلا يصححه بمجموع الطرق. قال لا، ونحن إن سلمنا لهم زيادة لأنه قد يتعذر الجمع في المتن بين الزيادة والأصل، لأنه قد يتعذر الجمع في المتن بين الزيادة والأصل عندكم هكذا يكون، فكيف يتعذر الجمع في الإسناد؟ الظاهر ونحن إن سلمنا لهم زيادة لأنه قد يتعذر الجمع، قد لا يتعذر، وخيالنا أنها كذا قد لا يتعذر، ممكن الحاشية كده بس حاشية عندهم أخطاء وتنبيه. فكيف يتعذر الجمع في الإسناد وعلى طريقة الجمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد من ذلك، والشذوذ يقع في الإسناد؟ أنتوا عندكم الشذوذ وفي واو كده زائد صح؟ وقال والشذوذ زائد الواو زائد، هي المشكلة الاستطاعة ممكن يكون هنا هذا الشيء. والشذوذ يقع في الإسناد؟ ها؟ بعدين؟ ويقع ضيقة كده ويقع في الإسناد، صلحوها وصلحوها، ويقع في المتن، ويقع في المتن. فقال هذه المسألة هذه من السكوت فيها تشويش من حساب المطبع وفيها صدق وزيادة، وقال أجاب الحافظ رحمه الله في اللغة على هذه المسألة. شوفوا بقى جواب الحافظ وكلام الحافظ. قال وقال أجاب الحافظ رحمه الله في اللغة على بعض الإرادات على ابن الصلاح، وفي جواب ما يشير إلى ما سبق الجواب به من اشتراط المحدثين نفي الشذوذ في تعريفهم الصحيح، حيث قال ويمكن أن يجاب عنه لأن الصراط نفي الشذوذ بشرط الصحة، إنما يقولون المحدثون هم القائلون بترجيح رواية إيه؟ الأحفظ، يعني ترجيح زيادة الثقة إن كان زيادة إن كان راويها أحفظ أو أكثر عدد. إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء الأصل يقول إيه؟ طيب تعارض الوصل والإرسال صح كده. قال إذا تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون لا يقولون بإيه؟ بمسألة التعويل والتعريض على التفرقة بين زيادة الثقة والمزيد عليها، إنما يقبلون جميعا ويعملون بزيادة الثقة مطلقا ويقبلونها مطلقا ولا يفرقون فيها كتفرقة المحدثين وتنصيصهم في نوع الصحيح هذا على نفي الشذوذ. قال ويضاف إلى ذلك الشيخ يقول هذا تعريف المحدثين على أصولهم وقواعدهم، فلا يرد عليهم كونهم خالف قواعد اصول الفقهاء والاصوليين والله. ليه؟ ابن ابي حاتم كما ذكر ابن رجب في العلم شرح العلم شرح العلم الترمذي ذكر ان اجماع كل فن حجه، اجماع كل فن في شيء من فنهم وعلمهم حجة. يعني أقرب لك المسألة، إذا أجمع النحاة على شيء في العربية لا يجوز لك أن تخالف. هذا الذي أجمع. إذا أجمع القرآن على أن الحرف الفلاني والقراءة الفلانية شاذة ليس لك أن تقرأ به. إذا أجمع الفقهاء على حل هذا الشيء أو حرمة هذا الشيء فليس لك أن تخالفه. إذا أجمع المحدثون على شيء كهذا التعليم والتنصيص عليه كلمة كلمة فليس لك أن تخالفه. والعلم علمه والفن كله. قال ابن أبي حاتم ونقله ابن رجب الحنبلي في الشرح على الترمذي ذكر أن إجماع كل فن حجة. نعم لا تجوز المخالفة. فهذه المصطلحات وهذه الألقاب والتعريفات إنما تؤخذ عن أهلها فليس لك أن تفهمها. يقول المبحث الثالث، إذا المبحث الأول ما هو؟ التعريف الحديث الشافعي، واخترنا تعريف الحرف المحدد وهو الضبط وأصل. المبحث الثاني لماذا نصر بتعريفه الصحيح على نفي الشذوذ او قالوا لا يكون شاذا ولا معلما مفارقه وتمييزا لمذهبهم من مذهب جمهور الاصوليين والفقهاء الذين لم يفرقوا في هذا الباب بين الزياده والنزيه عليه معنا. ولا شك ان مذهب المحدثين اضر لانه يفرق في هذا المسائل بين الزيادة المزيد عليها في المال وفي الأسامي وفي الأسامي. وإن كان يمكن على مدى أو على طريقة الفقهاء والأصوليين يمكن الجمع بالمال بين المزيد والمزيد عليه، كيف يمكن الجمع في أمر الإسلام؟ لا إلا أن ترجع وتقطع الرأس خاضعا محترما قواعد المال. والمبحث الثالث من مباحث اشتراط الشذوذ، فإن قيل إن اشتراطه بالضبط هذه مسألة ثانية يغني عن اشتراط اتباع الشذوذ، لأن الشذوذ دليل على قدر الضبط. هذه أيضا إرادة يريدونه على التعليم. لماذا نصوا على الشذوذ؟ مع أن الشذوذ هذا جزء من الضبط ومن تمام الضبط. فالجواب معلوم أن الرجل إن كان غاية بالضبط فقد يجب أن يخالف بعض الروايات في بعض الروايات، ولا يزحزحه ذلك عن مرتبة الضبط. ولذلك أحيانا نقول مع مرة خالف، معنى أحيانا نقول أبو إسحاق خالف، أحيانا نقول أعمش خالف، ومع ذلك الأعمش ملطف بالمصحف. ثقة ضارب ثقة ذات حجة. ومعمر نفس الأمر يزيد بن يونس بن يزيد ليلى نفس الأمر، أحيانا نقول مالك خالف. وهل يزحزح هذا مالك عن الضبط عن تمام الضبط؟ الجواب لا، لأن قد ينمي الثقة معناه ويصدق الكذوب. صدقته وهو كذوب. وأيضا قد ينمي الثقة. الثقة كمان ده الجليل ممكن في نوع من الأنواع في صورة من صور في حديث من الأحاديث ينمي. قال فالجواب معلوم أن الرجل إن كان غير بالضبط فقد يهم ذلك من بعض الروايات، ولا يزعزعهم ذلك عن مرتبة الضبط والإتقان بالجملة. إشراط الضبط إشراط لشرط عامة، ونفي الشذوذ بقى إشراط لنفي خاص، إشراط لشرط خاص، ولا يلزم من وجود الضبط بالجملة نفي الشذوذ في هذا الحديث بعينه. إذا الضبط ده شرط عام حكم عام. ترشدون هذه نظرة خاصة، دراسة خاصة بهذا الحديث لا تخرج الراوي عن كونه عدلا ضابطا، لكن يهم الفكرة. وعلى ذلك عمر شرطان أحدهم عامل في الراوي والضبط، والثاني خاص بالرواية التي يراد الحكم عليها الصحة ونبي الشدود، فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليان في التعريف. ولا نستغني عن التنصيص في نبي الشدود بالاستغناء عن الشراط الضبطي، فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليان في التعريف. وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نبي الشدود مجرد البيان. يعني ايه؟ مجرد بيان يعني ايه؟ يعني مجرد خطوة خطوة زيادة زيادة تأكيد. لا، التنصيص على نبي الشدود أصلي تأسيسي، ولذلك كنا بالتعريف يكون أصل في الفظيع وغرضها التأسيس التأسيس. قال وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نفي الشذوذ مجرد البيان أو التصريح للمنظور، والله أعلم. فإن قيل إن نفي الشذوذ يلزم فيه وجود الضبط، إما يعني تدرس مسألة من هنا ولا تدرسها من هنا. واحد يقول عايزين خلاص توافق على إثبات الضبط، اشتراط الضبط، فنستغني عن الكلمة الثانية. واحد يقول طيب هنكتفي بإرجاب الشباب فلا نستغنى عن كلمة الأولى. لا، هذه لا تنهى. وهذه قواعد المحددين واتفاقهم حجة. قال فالجواب تصرف بالجواب عن الشيء السابق ما يغني عن إعادته عن إعادته هنا. فإن زي أصل الجواب عن إعادته هنا كل هذه أخطاء الله عن إعادته هنا كلها في الحاشية في الحاشية صواب عن إعادته هنا. فإن قيل الأصل الضوء الذي حكموا عليه بأنه ضوء أن مخالفات قليلة بالنسبة لموافقات الاتفاق، فلماذا لا نعمل بالضبط ونحكم عليه بأنه قد ضبط هذا الخطيب ولا نتوقف فيه حتى ننظر هل سلم من الشذوذ ولا إذا أن فالجواب أن الأئمة وضعوا شروط الصحة صيانة الحديث النبوي من أن يدخل فيه شيء ليس منه. ولذلك المستشرقون يا إخوة لما قرأوا علوم الحديث وكل المصطلح اندهشوا وقالوا فليظهر المسلمون بعلم حديثهم لأنها قواعد وقوانين دقيقة لا ينخرج منها شيء ولا ينخرج منها شيء. معنى أن المستشرقون شهدوا بهذا المحدثين، لأن المستشرقين تعمقوا في كثير من كتب المسلمين ده شغلهم إشكال. أنت الآن الواجب الخالص هذا في حد منكم عنده الواجب الخالص في بيته؟ أصل الواجب الخالص ده لفيف من المستشرقين وهم الذين يعرفوه، ويعني ما تمشي من العربية إلا بعد سنوات. فهرسها تسع كتب لأمهات ستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند سنن الدارمي، تسع كتب عشان يرجعوا للمعلومة الصورة. أول ما طبعوا 500 نسخة عندهم افتكروها لا يزيدون على هذا. ثم جاء محمد فؤاد عبد الفاضل رحمه الله رحمه الله الواسعة وترجم هذا الكتاب، وكان مشتغلا بالترجمة رحمه الله، وكان هذا الرجل يعني كثير الصيام والقيام، عينك لو رأيته تقول هذا لا علاقة له بالسنة أبدا، كان حالة حياته ولبس طربوش والشوارب الطويلة بتاع زمان هذه تعجل جدا، وكان يعمل في البنك. ازاي هذا الرجل يخدم السنة بهذه الله سبحانه وتعالى يقيد دين ما يشاء ومن يشاء. يعني رتب ترجم هذا المعجم مرس ترجمة عجيبة جدا، الشك انه بعد تعب مضمن ترجمه للعربية وترجم كتبا اخرى كثيرة. انظر لفتح ذلك لصحيح الخارج كيف هو مرتب ومرتب الضماد لدى الخارج صحيح مسلم كتب كثيرة جدا كنت سنة ابن ماجه عيث ما شيء من اللي خدمه محمد فؤاد عبد الله ويؤخذ عليه امر التأويل في الاسماء والصفات رحمه الله تعالى. على كل حال المستشرقون كان لهم تعمق وطبعوا 500 نسخة من معجم فارس ثم ترجم إلى العربية. ليه؟ كانوا يريدون أن ينفثوا صمومهم في عطاء المسلمين وأن يشككوا الناس في أمر الدين وأن ينحرف الناس عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ولا يفهم طيب الله لهذا الدين حراسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالمستشرقون وخير ما شهدت به العداوة وحق ما شهدت به العداوة قالوا فليرفع المسلمون بعلوم حديثهم. لماذا؟ دقيقة منضبطة قوانين لا تنفرد لا ينفرد منها شيء ولا يمد منها شيء ولا تضطرب ولا تتضرر. هنا يقول الشيخ فالجواب ان الائمه وضعوا شروط الصحه صيانه لحديث النبوي ان انا يكون في شيء ليس منه مع الشك او الاحتمال. طب الثقه ده خالق. طب وانا ليه؟ خلينا نتاكد هو خالق ولا ما خالق؟ هل يقبل تقبل زيادته او ما تقبل؟ لان زيادات الطباق يا اخوان ليس لها قانون مضطرب ليست كحد الشيء لا انما هي قاطعة للفرائض. صارة تغفلها صارة تردها صارة تقول الحديث مر على وجهين هذه وهذه. فانت ليك كما قال العلائي وامنت من قبل الخطيب بغدادي وغيره ليس لها قانون مضطرد انما هي تدور معه حسب القوائم والامارات والترجيحات. فلسنا كالفقهاء او جمهور القول الاصوليين نقبل زيادة على عواهدها لما جاء بها لا ولا نردها مطلقا بل الامر بقصد طارة نقبلها وطارة نردها. فقلنا الجواب ان الائمه وضعوا شروط الصحه صيانه الحديث النبوي من ان يدخل في شيء ليس مع الشك والاحتمال. هذا يقتضي التاكد وهذا يقتضي التاكد من سلامه الحديث من الشذوذ والعجله. ثم اننا لو اطلقنا القول صحيح الحديث الضابط مطلقا باعتبار ان الغالب عليه الضبط ما علمنا بوجود مع علمنا وجود مخالفات في الجمله عند اهل النص فان هذا القول فيه قبول الحديث مع الاحتمال. فلو فرضنا ان الضبط ان الضابط يحفظ من الحديث وقد اخطا في سبعه منها ونحن ندري هذا الحديث معين مما اخطا فيه ام لا فتصريح الحديث بمجرد كونه غير ضابطا مع ورود هذا الاحتمال يعني هو له من الحديث واخطا في سبعه او في اثنين او في ثلاثه. اذا احنا لو سكتنا على الاثنين والثلاثه والسبعه اذا ادخلنا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما ليس منه ادخلنا فيها ما هو خطا قطعا. يقول مع ورود هذا الاحتمال دون النظر في كلام العلم في هذه الروايه تصحيح مع الشك والاحتمال ووزان ذلك مساله الاتصال. لو فرضنا ان غوية واذا الشيء المساله في الشذوذ وزياده الثقه طب ما نمشيها برضه في الاتصال نمشيها في عالم المدرس نمشيها في اليسار قبل لا ووزان ذلك مساله الاتصال. فلو فرضنا ان غوية سمع من الشيء 100 حديث الا سبعه لم يسمع منه انما خلاه واسطه ضعيفه عنه ودلسها ثم وقفنا على رواية هذا الراوي عن ذلك الشيء ولم ندر عن هذا الحديث من تلك السبعة لا فهل نحكم بالاتصال لمجرد كلام الراوي سمع الاكثر من شيخ ام لا بد من البحث في هذه الروايه بعينها هي من السبع ام لا؟ وجوابكم على هذا هو جوابنا على ما اسال الله ان يجزي هذا الشيخ خير على هذه المعلومات والفوائد لا تجدون هذه الفوائد في غيرها من الصراحه. ليه؟ هنا مستطاع عن تطبيق عملي في التحقيق في التخريج في البحث في فتون كله. انت اذا الى اي شخص سواء في المقدمه سواء في المسلم سواء في السؤال ما تجد مثل هذه الفوائد. صدق الشيخ لما قال هذا الشرع يجمع بين القاعده الضريه والفطار صحيح. انت اقرا في اي شرط لا شرط الا يكن المحقق او المعلق المحشي أخذ هذا من هنا فهي بضاعة الشيء هي بضاعة الشيء ونبدأ سورة نفس معروف نعم.